ولهم يحلون لهم، يعني المرأة المسلمة بعد نزول التحريم لا يجوز لها أن تكون تحت كافر بصورة نكاح، لا يجوز إلا أن تتزوج المسلمة من مسلم. أما كل العقود التي يجريها الكفار فيما بينهم، عقود النكاح التي يجريها الكفار فيما بينهم، فهذه العقود تحل العلاقة بين الرجل والمرأة. عقود النكاح ليس يعيشون كالبهائم وكانهم في غابة فيعملون يعملون عقد نكاح، لا، الذين يعملون ما يسمى في دينهم عقد نكاح، إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غير ذلك من الملل، ويعملون عقد نكاح فيما بينهم. لا تكلم عن المرتدين، عن الكفار الأصليين. أما الشخص الذي ارتد لا يصح له نكاح، لا على مرتد مثله ولا على مسلمة ولا على غيرهما، لا نكاح للمرتد. عم نتكلم عن الكفار الأصليين، يعني إذا كان بوذيين مثلا رجل وامرأة كانا متزوجين على حسب ملتهم، اجوا لعنا قالوا لنا علموا الإسلام، علمناهم تشهدوا، نيناتهم تشهدوا، يقرران على النكاح الأول، لا يقال لهما بما أنكما أسلمتما يلزمكما عقد جديد، يقال لهما تقران على النكاح الأول، تقران على النكاح الأول. ودليل أهل السنة على أن هذا النكاح معتبر يحل العلاقة والأولاد ينتهون إلى الوالدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر يا ابن الخطاب، والخطاب والد عمر لما تزوج أمه كان مشركا، كان كافرا لم يكن مسلما، وولد عمر وكان على الكفر، هذا الخطاب لما ولد عمر لما جاء عمر كان على الكفر، كان متزوجا بامرأة كافرة مثله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا ابن الخطاب، هذا فيه إثبات نسبه للخطاب، فهذا فيه دليل على صحة نكاح الكفار فيما بينهم، وعلى أن العلاقة لا تكون محرمة مش دينا كثير، وعلى أن الأولاد ينسبون للوالد. لو كان النكاح غير صحيح لما كان الولد ينسب لأبيه، لأنه في النكاح الفاسد الزنا لا ينسب الولد لأبيه، يعني الذي خلق من ماله لأبيه صورة لا ينسب له. فهذا دليل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعمر بن الخطاب، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم كافران رجل وامرأة كانا متزوجين وهما على كفر لا يطالبهما الرسول بنكاح جديد، ما كان يطالبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بنكاح جديد. فإذا في اثنين كفار أصليين من اليهود من النصارى من المجوس من السير من الهندوس من أي دين كان متزوجين على حسب دين الفاسد أسلما ومنهم عمل عقد جديد، خلص يبقيان على النكاح الأول، يبقيان على النكاح الأول. فإذا كان اثنين مثلا من النصارى أسلم لمرأة، هون لما أسلمت شو صارت ظروفها هون؟ أسلمت وهي تحت نصرانية، هل يحل أن تكون المسلمة تحت نصرانية النكاح؟ فهون ينظر إذا كان هذا الرجل أسلم قبل مضي العدة يقران على النكاح، يعني بعد على هذا النكاح أسلمت المرأة وأسلم الرجل ضمن العدة قبل مضي العدة يقران على هذا النكاح، أسلموا الاثنين مع بعض يقران على هذا النكاح. طيب أسلم الرجل وهي نصرانية بجزء المسلم من يكون تحته نصرانية للنكاح، فيبقى هذا النكاح يبقى، لأنه نحن نعرف وأنتم تعرفوا أن المسلم لا يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية، ليس لأنهم على الإيمان، ليس لأن نساء النصرانيات أو اليهوديات على الإسلام، لا يقع عن النصارى مؤمنون ولا عن اليهود مؤمنون. ليش يسمون أهل الكتاب لانتسابهم للكتابين التوراة والإنجيل انتسابا فقط؟ يعني حتى أرجو على سبب واحد عامي تقول له واحد مثلا أمه وأبوه من المسلمين، جاءوا هذا الولد سموه محمد، كبر هذا محمد كبر، فألحد هذا الولد اسمه محمد ألحد، صار كافرا، يا دون الله؟ قال على أن موجود الله. شو بيكون كافر؟ بس اسمه شو بعد اسمه؟ محمد، بس هو من مسلم. شو لعله محمد بيصير مسلم؟ لا، قد يكون هذا سمي محمدا لكنه ألحد كفر، فبقي اسمه لكنه ليس مسلما. اليهود والنصارى إذا قيل لي هذه ملة وهذه ملة، إذا واحد قال لهم ما كتابكم؟ هؤلاء يقولون الإنجيل وهؤلاء يقولون التوراة. فلامتثالهم للتوراة والإنجيل سموا أهل كتاب وهم مذمومون مع ذلك، ليسوا مسلمين. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ لم تكفرون بآيات الله؟ يعني أنهم مسلمين، ليسوا مؤمنين. لو كانوا مؤمنين قالوا لم تكفرون بآيات الله؟ قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، لو كانوا مؤمنين يقال ولو آمن أهل الكتاب. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، لو كانوا مؤمنين يقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا. لا يقال عن شخص مؤمن لو آمنت وهو مؤمن، قال لو آمنت وهو مؤمن. يقال للفقير لو كنت فقيرا، هو يعرف أنه فقير، يقول لو كنت فقيرا، لو أنك فقيرا لا، لأنه فقير. ولو آمن أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا معناه ليسوا مؤمنين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، معناه هم ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين. فإذا عرفت طب أهل الكتاب في هون الناس بيقولوا في بلادنا، في بلاد الشام، في الأردن، في سوريا وفي لبنان، يقولوا طب أهل الكتاب. ولو كانوا أهل الكتاب، هذه التسمية لأنهم ينتسبون إلى التوراة والإنجيل انتسابا. التوراة الأصلية لا وجود لها بين أيدي الناس، الذي نزل على موسى عليه السلام راح أصرف وأحرق. الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى لا وجود له بين أيدي الناس، الموجود بين أيدي النصارى شيء محرم، ليس الإنجيل الأصلي. راح أحرق وأتلف، لا وجود له بين أيدي الناس. هؤلاء لا يتبعون الإنجيل الأصلي، وأولئك لا يتبعون التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام، إنما مجرد انتساب، إنما مجرد انتساب. الشيخ أحمد السكندراني رحمه الله، الذي هذه القاعة على اسمه، كان يخطب في مسجد برج أبي حيدر، قال لي مرة، قال: كنت أشتري شيئا من دكان ورجل واقف من أهل بيروت، فطار بينهما كلام، فقال له ذاك الذي هو من أهل بيروت: اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم أهل الكتاب. فالشيخ أحمد رحمه الله كان حافظ القرآن، قال: فقلت له ليسوا مؤمنين، وصرت أتلو عليه الآيات مثل الآيات اللي ذكرناها الله. فما كان وصل شعر الأخير للشيخ أحمد، قال له الشيخ الفلاني قال مؤمنون، أنا أخذ بكلام الشيخ الفلاني، تم له شيخا من المعروفين في ذلك الوقت في بيروت. الإنسان المنصف المؤمن العاقل إذا تلي عليه الآيات من القرآن يترك الآيات القرآنية ويأخذ بقول فلان وفلان؟ لا، يأخذ بالآيات القرآنية ويترك كل ما خالف هذه الآيات. هذا شأن المؤمن. المؤمن إذا بلغته آية، بلغه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغه قول يخالف الآية أو الحديث، ماذا يفعل؟ يأخذ بالآية، يأخذ بالحديث، ويترك ما يخالف الآية وما يخالف الحديث. محمد سعيد رمضان البوطي الدكتور السوري، سمعت له محاضرة بأذني، سمعته يقول: عندما يتعارض العلم والقرآن، قال: أنا أقولها صراحة، أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. هذا الكلام إلحاد، يسمى إلحادا، كائنا من كان الذي قاله، لا اسمه محمد ولا اسمه سعيد ولا اسمه رمضان، شو ما كان اسمه، الذي يقول هذا الكلام ألحد، لأن القرآن هو العلم وما خالفه فهو جهل. لا يقال عن شيء بخالف القرآن علم. يعني إذا شو مرة إذا واحد قال عنكم بالقرآن في آية تقول كذا وكذا، فقال العلم بيقول كذا وكذا بما يخالف القرآن، أنت كإنسان مؤمن شو بتقول؟ أنا آخذ بالقرآن وما خالفه لا عبرة به، لأن القرآن لا يحتمل الخطأ، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لا يجوز الخطأ، الغلط في القرآن لا يجوز، الغلط في الدين على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ما بيجوز يكون في القرآن غلط. كيف واحد بيكتسب العلم ويقول عندما نحن نطلق عندما يتعارض القرآن مع الحقيقة العلمية؟ كلمة عندما معناه تجويد ذلك. لما واحد يقول عندما تأتي إلي معناته يجوز أن تأتي إلي. لما هو يقول عندما يتعارض القرآن مع الحقيقة العلمية معنى كلامه أنه يجوز أن يحصل. وزاد فزاد فقال أنا أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. فجواب المؤمن المسلم المتعلم اللي عنده فهم شو بيقول؟ بيقول القرآن هو العلم. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. وكل ما خلقه لا يسمى علما مش سمى جهلا. شو بالعلم؟ ما هو حد العلم عند أهل العلم؟ حد العلم تعريف العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. أنا معنى العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا واحد قال بعرض هذا مع القرآن معناته صار في القرآن خلاف ما هو الشيء عليه. ما بيصير يكون في القرآن خلاف الواقع. ما لا يصير هذا ولا يحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يقول شيء يخالف الواقع صلى الله عليه وسلم في أمر ديني. ما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يخالف الواقع يخالف الحكم الشرعي. ما بيحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب المشهورة في أيدي الناس مذكور شيء يجب أن أحذركم منه. شو مكتوب؟ مكتوب على المرة كان الرسول بمجلس صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة. فجاءت امرأة فذكرت عذاب القبر. أنتم تعلمون عذاب القبر مثبت في القرآن وفي الحديث ومجمع عليه. أثبت عذاب القبر في القرآن وفي الحديث وفي إجماع. فشو بتقول هذه الرواية الموجودة في بعض الكتب التي في أيدي كثير من الناس؟ هو أن كان الرسول مع عائشة فجاءت امرأة فذكرت عذاب القبر فنفعه رسول الله. أقول أن هذا لا يجوز على الرسول. نحن كناس متعلمين فورا نقول لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغلط أن يخطئ في أمر تحريم أو تحذير أو إخبار عن أمر أخروي. ما يجوز على الرسول خطأ في ذلك أو أن يخطئ في إخبار عن أمر وضع حصل في الأمم السابقة مثلا. ما بيحصل أنه يحكي بخلاف الواقع صلى الله عليه وسلم. ثم تقول الرواية ثم جاءه الوحي بإثبات عذاب القبر فعاد الرسول وأثبت عذاب القبر. هذا ما بيجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس متعلمين تعرفوا أن مثل هذا الأمر ما بيجوز على الرسول. هذا إخبار عن أمر يحصل في البرزخ. كل إخبار أخبره الرسول عن أمر يحصل في البرزخ فهو كما قال. شو يعني البرزخ؟ البرزخ هو المدة التي تكون بين الموت والبعث. هذه المدة تسمى البرزخ. المدة اللي بتكون بين الموت بعد ما يموت الإنسان إلى البعث هذه المدة تسمى البرزخ. ما يحصل خطأ من الرسول صلى الله عليه وسلم في إخبار عن شيء يتعلق بالبرزخ. ما يحصل منه عليه الصلاة والسلام غلط في مثل هذا. بعض الناس ما لا يفهمون في هذه القواعد. يعني مثلا حصل قصة صحيحة يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل فسأله ماذا يوصل للشهيد. فجاءه الوحي جبريل قال له قل له يغفر له كل شيء. يعني الشهيد الإنسان المسلم الذي مات وهو يقاتل في سبيل الله كل ذنوبه تغفر بلا استثناء. كل ذنوبه تغفر ما في ذنب يعاقب عليه. لو كان عنده ذنوب كبائر الله يغفر له. طيب لو واحد سأل طب بركي أنا لي حق على الشهيد بيروح عليه الحق؟ لا ما بيروح بس ما بيتعذب. هو الله يعطيني من خزائنه وخزائن الله لا تنفد. الله يعطيني فأكون راضيا. يعني إذا واحد قال لك طب ما في إلي مصاري واحد شهيد زي عاطي وعين بس أنا زي في أزرع وما شهيد. إذا سألت بروح علي بالآخرة بالآخرة. إذا كان واحد له عليه مصاري لهذا الشيء ما بيروح عليه الذي كان له. والفائدة هناك أحسن من الفائدة هنا. الله يعطيه بهذا الذي له على الشهيد كان له على الشهيد مات فيكون راضيا مسرورا. فالتفت له القصه قال له الرسول عليه الصلاه والسلام يغفر له كل شيء. صحيح كلام الرسول يغفر له كل شيء. فانطلق الرجل فجاءه جبريل قال له قل له الا الدين. مش معنى تكون عذاب على الدين، انا قلت الاول شو يعني الا الدين؟ يعني ما بيروح على صاحب الدين اللي اقرضه، ما بيروح عليه، بيكون راضي، يكون راضيا، الله يعطيه من خزائنه فيكون راضيا. فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الا الدين، يعني معناته الدين، الدين المقرض الذي اقرضه سيحصل على بدل يعني ما له في الآخرة، الله يعطيه من خزائنه فيكون راضيا. هل يعني مقبول ان واحد يقول الرسول كان غلطان في نجد جبريل صلى الله عليه وسلم؟ ما كان غلطان، لانه قال الجمله الاولى بالوحي والاستثناء الجمله الثانيه بالوحي، ما في تعارض اصلا، هو يغفر له، يغفر له كل ذنوبه الشريف تغفر له. التشريف على اي بنك مختلف شيء. طيب اخر هم ما بيدفعوا يعني. طبعا الواحد يمون اذا كان له مال قبل ان يوزع على الورثه، قبل ان يوزع على الورثه المال شو بنعمل؟ اذا كان في عليه ديون مثلا زوجته لها المهر، هذا من جمله الديون، يعني تاخذ المهر اللي لها هذه المره لو كان شريك. احنا معناه الكلام هون يعني بالفرق انه هذا ما عنده مصاري يعني حتى يوفى منها هذا الدين. فإذا كان في مصارف توفى الديون، توفى الديون من المال الذي تركه هذا الشيء. بس هون عم نبه انه مره واحد على التلفزيون دكتور مشهور عند بعض الناس قالوا لا الرسول بيغلط وعم يدافع عن حاله وبلش يفتش بزعمه انه في غلط بوصف الرسول. قال له مثل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، اجى قال له المجال اللي ساله هل ماذا يغفر للشيء؟ قال له كل شيء. قال له فجاءه جبريل ونبهه الى خطايا، قال له تعالى تعالى لا الا الدين. ما هيك اللي حصل؟ اللي حصل ان الرسول تلقى من جبريل كلمه يغفر له فقال له يغفر له. رجع الى جبريل قال له قل له الا الدين فناداه فقال له الا الدين. يعني الرسول عمل كما اوحي اليه وليس في ذلك غلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا نحن قريبين من رمضان، بكره 15 شعبان، لانه هلا موسم عن بعض الناس انه يتفرجوا على التلفزيون اكثر من العاده على الفضائيات اللي بيعطوا باسم دروس دين ومحاضرات دينيه. انا قلت لكم عباره كثير كررها، علم الدين ليس فكره يفتكرها الانسان، علم الدين هو شيء يتلقى من اهل المعرفه اتفاق، يعني يتلقى يعني باللسان، الذين اخذوا عن امثالهم بسلسلة متصلة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من أخذوا؟ من الرسول، يعني هاي سلسلة تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ علم الدين، مش بيكتشفوا الواحد اكتشاف بالتفكير ولا بالتفتيش بالمحطات الفضائية. فانتبهوا لأنه قربنا رمضان، ففي ناس تقول لك يلا قضي النهار على التلفزيون في برامج دينية كثيرة. بتمنى يكون في برامج ما فيها مخالفة للشرع، نتمنى ذلك، لكن احنا بمشاهداتنا صرنا نعرف انه كثير من هذه البرامج يعرض فيها لاناس يخالفون الشرع، يعني صار واحد منهم لا يستحي ان يقول الرسول يلا في التشريع صلى الله على رسول الله. الرسول قال كثير من العلماء انه اذا سئل عن مساله صلى الله عليه وسلم وكان ما جاءه وحي بها هذه المساله فان الرسول يجتهد في ذلك، لكن اجتهاده لا يوصله الا الى صواب. وقال بعض العلماء لا يجتهد الرسول انما ينتظر الوحي دائما. هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، هذا قال العلماء وهذا قال العلماء. كثير من العلماء شو قالوا؟ قالوا يجتهدوا، بس هون الاتباع يجتهدوا. شو قالوا؟ قالوا ايوه اذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ديني فانه لا يخطئ. ما بيجوز الواحد يقول الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا معناته تشكيك في الرسول، معناه كلامه انه ما بنعرف انسان غلطان، ما بنعرف انسان ضابطه معه، فما بنعرف انسان بناخذ منه وما بنعرف انسان ما بناخذ منه. هذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. هذا مطلوب احفظوه الحديث رواه الحافظ الطبراني بإسناد حسن، إسناد صحيح يعني. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني كل الناس على بعض العلماء شو على العلماء على الرسول غير الرسول الله مع أنه كل الأنبياء كمان بالتفسير قالوا هذا يشمل كل الأنبياء يعني كل الأنبياء لا يصدقون في الدين الرجل أو المرأة مهما على شأنه أو شأنها في أمر الدين والتقوى والعلم والصلاح والولاية لا بد أن شيئا من كلامه لا يؤخذ به أما الأنبياء كل كلام في الدين يؤخذ كل كلام يقوله النبي إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين في أمر الديني هذا الكلام لا يكون غلطا لا يكون خطأ هذه سهولة لقاعدة من القواعد المهمة رواه الحافظ الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة وشرحنا وفصلنا أن بعض الناس قد يقولوا كيف هدول مثلا مجوس لغير شو اللي طالعين منهم هو زوجته مجوسية هو مجوسي شو نقول العلاقة بينهما بالنكاح الذي في دينهم يعتبر نكاحا ثم ليس الزنا والولد ينسب إليهما ينسب إلى الرجل والمرأة فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا قلنا ليش اسمه كتابي الكتاب اللي تورطه من الجيل الكتابي لو كررناها كثير في كثير العوض ما تعرفوا نحن الله أكرمنا بعلم الدين الله أكرمنا بعلم الدين والشيخ عبد الله الهرري حفظه الله أنه علمنا هذه العقيدة وهذه الأحكام ونبهنا من كثير أمور حتى بعض العلماء يغلطون فيها ولو كان العلماء فقلنا ما منكم من أحد إلا يقبل من قبل ويقرأ غير رسول الله لأنه في ناس عنده النشيم والطاقة بالكتاب خلاص معناته مضبوط الإنجيل المحرف ومطبوع بالكتاب التوراة المحرف ومطبوع بالكتاب ما في شيء مطبوع صحيح في بعض كتب التفسير التي تنسب لبعض أهل السنة والجماعة مكتوب كلام كفر صريح كفر صريح ما يكون ده بس من وضع أنا أعرف حكمه شو كان فيه ببعض الكتب قال لما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان منافق قال صلى عليه وهو يعلم انه منافق هذا كفر لانه معناه كلامه ان الرسول كان يتلاعب بدين الله مثل الذي يقول على الرسول انه يسب الله والعياذ بالله هذا مثله الرسول بيصلي على واحد كافر وهو عدنان انه كافر لا يجوز هذا على الرسول مش صلاه الجنازه فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه والرسول مش هو اللي نزلت عليه الايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ما نستغفر لك لو واحد مات كافر هذا الكلام موجود في بعض الكتب لانه موجود في بعض الكتب يؤخذ منها خالف الدين خالف الشريعه فلا نعمل به ونحذر منه طيب شو اللي حصل الرسول عليه الصلاه والسلام كان هذا الرجل اللي هو كان منافق الرسول ما كان يعلم انه بقي على النفاق اظهر انه خرج من النفاق صار يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم طلب في اخر حياته رداء من الرسول ليكون كفلا له شو ظن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الانسان زاد النفاق عنه بطل منافق الزلمه خرج عن كونه منافقا فلما لا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يظنه مسلما لو كان يعتقد انه كافر ما كان يصلي فنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الايه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فعرف الرسول بالوحي ان هذا الانسان مات منافقا ففي الاول ما كان عارفين عشان هيك صلى عليه شوفوا كيف بعض الناس اهلكهم الله تعالى ولم يعرفتهم القران اهلكهم الله تعالى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء القران بعض الناس يقرؤونه فيضلون قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذا الكلام عن القران عن القران هذا الكلام ان بعض الناس يقول لك يا اخي طب انا حافظ القران انا بعرف واحد كان حافظ القران ببيروت ومشهور كثير على القراءات بقرر الناس وبيتخرج تلاميذ بقراءة القرآن على القراءات العشر حافظ القرآن على القراءات العشر واحد من أهل بيروت من عيش بكر قال ماشي بالطريق اسمه الحاج مصطفى جمال مات رحمه الله قال ماشي بالطريق شفت هالشيخ قلت خليه يصرف السيارة السيارة هو أعمى السيارة شو صار يقول؟ لا يأخذ منه شيء، لا يأخذ منه مكان عن الله. يعني معناه كلمة الله عالم في كل شيء. هذا لو حافظ القرآن، لو حافظ كل الكتب المنزلة ويقول عن الله لا يأخذ منه مكان، لا يأخذ منه شيء، يكون ليس مسلما، لا يكون مسلما. هل نفعه حفظه للقرآن على القراءات العشر؟ لا. هل نفعه انه يدرس الناس؟ لا. الأساس منه موجود عنده، منه على عقيدة صحيحة، ليس على عقيدة صحيحة. ما نفعه؟ هذا بعض الناس يقول لك يعني يقولوا على الوهابية كفار، الوهابية مكة والمدينة في نور حاضرين القرآن وما عنده التوراة. مش أبو جهل ممكن؟ أبو لهب ممكن؟ هل معنى ممكن واحد ما هدول كانوا في مكة المكرمة إنه معناه تصاروا على حق لأنه كانوا قاعدين في مكة المكرمة؟ قلنا عبارة كثير جميلة قال الشيخ عبد الله حفظه الله: الأرض لا تطهر أحدا ولا تقدسه، إنما يقدس المرء عمله. يعني إذا واحد خبيث كافر منافق راح عن مكة كل حياته مات في المدينة النور دفنوه في البقيع، الأرض طهر من كفره وخبث له. إنما يقدس المرء عمله، يعني يطهر المرء عمله. لو عاد بالطين وهو رجل صالح أو رجل صالح ومات بالطين ودفنوه بالطين فهو رجل صالح، يبقى رجل صالح. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني أقرب الناس معنى إلى الرسول هم الأتقياء. قال عليه: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني كانوا عرب، كانوا عجم، كانوا إنجليز، كانوا أمريكان، كانوا فلسطينية، بس واحد منهم أسلم اتقى الله، فهو أقرب معنى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد عربي وعايش في بلادنا أو عايش في مكة أو عايش في المدينة وهو ليس تقيا. ليس شرطا أن تنقله الملائكة، لكن هو الرجل الصالح الذي كان على الصلاح ومات على هذا الصلاح، الله تعالى قد يكرمه، يعني يحقق له مكان هو يحب أن يحصل له في حياته من أن يكون مدفونا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء ثالث، أنه الذين يدفنون من الكفار في البقيع يخرجون منها. في شيء ثابت بمشاهدات متواترة أن أناسا بحسب الظاهر كانوا من المسلمين فدفنوا في مقابر المسلمين، وين يوجه المسلم لما يدفن في المقبرة إلى القبلة؟ ففتحت قبورهم بعد مدة فوجدوا وقد حولوا عن القبلة، الملائكة تحولهم عن القبلة لإظهار أنهم لم يموتوا على الإسلام. وشاهد بعض أهل المدينة تحدثوا بكثرة أنهم شاهدوا أناسا يخرجون على إبل، على إبل محمد يخرجون من البقيع ويدخل أناس إلى البقيع. هؤلاء يكونون من الصالحين والله أعلم، كانوا يحبون أن يدفنوا في البقيع فتحملهم الملائكة بإذن الله من حيث ماتوا أو الصين أو في لبنان ويدفنون في ذلك الموقع، لكن ليس شرطا، لأنه التقي مسرور في قبره إن كان بالهند إن كان بالصين إن كان بلبنان، أينما كان التقي دفن فهو في حال فيه السرور أنس له، لأنه ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يغلبه إلا أحب أهله. يعني ما عنده انزعاج، ما عنده نكد، ولأن الله تعالى قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله ليس عليهم خوف وليس عليهم حزن، يعني عند الموت يزول عنهم الخوف. كلنا نخاف من الموت، أما واحد قال لك أنا بضايق وبطل وأنا، بس في شيء في الإنسان الله جعله فيه يخاف من الموت، كلنا نخاف من الموت. قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت ولية، فكلنا نخاف الموت بهذا الشيء الذي خلقه الله فينا. إذا بروح هذا الشيء، إذا كان هذا الإنسان من الأولياء من الأنبياء من الصالحين، عند الوفاة يأتي عزرائيل عليه السلام وتأتي ملائكة الرحمة فيقول له عزرائيل عليه السلام: السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله. عندما يقول له ذلك يزول عنه الخوف من الموت، والملائكة تنظر إليه نظر التوقير والاحترام ومتسمين، ويحصل له سرور عظيم بذلك، هو يزول عنه الخوف. أما قبل ذلك إلا يزنى مخاف من الموت، الصالح يخاف والصالح يخاف. شو هو هذا الخوف؟ هذا الخوف الطبيعي الذي جعله الله في الإنسان. الأنبياء يخافون خوفا طبيعيا، هذا ما اسمه جبن ولا اسمه نقصان، ما اسمه جبن ولا اسمه نقصان. مثل ما ورد عن سيدنا موسى عليه السلام في القرآن أنه قال وأخاف أن يقتلون. ما معنى أخاف أن يقتلون؟ ليس خوف جبن، معناه أخاف الخوف الطبيعي الذي جعله الله فيه، لأن الأنبياء وإن كانوا أنبياء لكنهم بشر، ما قالوا بعثرهم بشرا، والبشر الله جعلهم على الخوف من الموت. فلما في نقصان يعني مثل ما نقول البشر ينسون، الرسول ينسى، ما ينسى حكم شرعي يقول خلافه يعني، بس ينسى النسيان الطبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما اسمه نقصان، الرسول تنام عينه لانه بشر تنام عينه، لكن قلبه لا ينام، فتنام عينه تنام، هذا ليس نقصانا. مش هيك قال الفقهاء الأنبياء إذا ناموا لا ينتقد وضوءهم بنومهم لأن عيونهم تنام وقلوبهم لا تنام، مش مثلنا نحن بنام قلبنا وعيننا كله نكون نايم. الأنبياء لهم مزية لأن قلوبهم ليست كقلوبنا، خالص الطبيعة عندهم صفاء ما موجود عند بقية البشر ما يوازيه. فالنبي إذا نام شو بنام؟ عينه بتنام، قلبه لا ينام، لذلك لا ينتقد وضوء النبي بالنوم. لكن هو بشر بيتعب، النبي بيتعب، النبي يتأذى جسده صلى الله عليه وسلم، مرة من أوقعته دابته على الأرض فتأذى جسده، أليس في إحدى الغزوات خدش وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، يعني أصيب تضرر تأذى، مرة أمسك شيئا حارا فقال حس معناه أثر الألم كما يقول أي، بس بالعربية الفصيحة الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم قال حس معناه أحسست فتألمت. فمعناته الرسول بشر عليه الصلاة والسلام لكنه أفضل البشر، لأنه لك في ناس بالسودان، في ناس بمصر، في ناس بالحبشة، يقول الرسول نور نور نور، اشتعلت تقول مصر إحزان وقع الأرض إحزان المضاوية يعني. الرسول فتح قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر كنا أفضل البشر، والدليل على أنه بشر هكذا الآية القرآنية أنه كلام الإنسان من وقع عن دبتي، هذا في صحيح البخاري. فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، هذا ثبت أيضا في المحطة. فمعناته هو بشر لكنه أفضل البشر، هذا مش تكريم، أن يعلم أنه عم يعظموا الرسول يمدحوه، يقول محمد نور، يقصدون نورا حقيقيا من حيث المعنى نور. هو شو يعني من حيث المعنى نور؟ يعني يهدي يبين الحق. فبعض الناس يقول احنا حكينا شيخنا من شي اسبوع قال كنت في حلب منذ نحو 40 سنة، فاجتمعت ببعض طلبة العلم في كلية يسموها كلية شرعية، فسمعتهم عند الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. قال الشيخ فقلت لهم كيف تقولون يا أول خلق الله؟ أول ما خلق الله هو الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، أفضل خلق الله، هذا تعظيم وصف للرسول بما فيه. قال الشيخ فاقتنعوا مني بصحة كلامي، لكن قالوا لي ماذا نفعل الآن إن تركنا هذا الوهابية يشمتون بنا. شوف شو عم بفكروا، إذا تركنا نقول أول خلق الله بيشمتوا فينا الوهابية. إذا واحد كان على الحق على الجادة وشرك به الكفار يقول أتركوا الجادة أتركوا الصواب حتى لا يشمتوا به، شوف هذا الكلام ليس مقبولا. واحد هون قال بيروت كان يجي هون على المسجد في كوجة بحيدر، قال له الشيخ عبد الله، قال له كان الشيخ ينكر عليه هذه الكلمة، كان كثير هون في مساجد بيروت يقولوها تركوها الحمد لله بحسب ما يعني عم نسمع معها بيقولوها. فشو قال له الشيخ لما الشيخ قال له أقنعوا بهذا وهذا الكلام؟ فتسأل له مرة واحد من النصارى قال له أسمعكم في الأذان تقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. قال له قال لي هذا كلام متناقض، كيف بتقول أول خلق الله وخاتم رسل الله؟ كيف أول شيء خلق الله هو آخر الأنبياء والرسل؟ قال له الشيخ فما وجدت جوابا أرد به عليه. النصراني سكتوا لهذا الإنسان اللي كان يجي على الجامع في كلمة فاسدة هو عم يقولها، قال له النصراني هذا تناقض، عم تقول يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. فسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. شو يعني الآخرون؟ وجودنا السابقون دخول الجنة. هذا دليل على الكلام لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. شو نقول عن الرسول؟ أفضل خلق الله. في واحد مرشد بمصر مشهور كثير وصوته جميل بمصر، واحد بدور بالشام كمان، واحد كان يقول ربي خلق طه للنور. هذا خلاف الآية القرآنية، قل إنما أنا بشر مثلكم. من ماذا خلق البشر هذول؟ من نطفة الأبوين. بعد من ماذا خلق؟ من طين ماء وتراب. يعني ليش الواحد الهارب يترك الصلاة بس من أجل اتباع اللي كانوا أكرم يقولوا هذه الكلمات الفاسدة؟ كنت عند القرى هون بلبنان فأذن واحد الفجر فقال هذه الكلمة، فقعد أحكي معه وقلت له هذا الكلام كله صحيح عن طول عن الرسول أول خلق الله؟ قال لي ما هي الدنيا خلقت لأجله. قلت له ما العلاقة هذه بالشيء اللي أنا عم أقول لك إياه؟ كنت أقول إنه الدنيا خلقت لأجله، ما في ارتباط بين هذا وهذا. هو إذا واحد قال خلقت الدنيا لأجل محمد ما في ضرر إنه يعني ليظهر أنه صفوتها وأنه أفضل ما فيها، أنه أفضل خلق الله، أنه أفضل خلق الله. قلت له ما العلاقة هذه؟ الرسول أفضل خلق الله، أشرف الخلق وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فتنظر عنه أول خلق الله. هذا الإنسان ما تراجع سبحان الله. في ناس بيتراجعوا بعد أن يظهر له الحق، في ناس ما بيتزحزحوا ما بيتراجعوا. فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا وإن كان غير ذلك، لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر. لأنه في ناس بيقولوا ما في شيء، أما المسلم يتزوج هذا من أهل الكتاب يقول يجوز، هذا كفر والعياذ بالله. وليس له متمسك بآية البقرة ولعبد مؤمن خير من مشرك بدعوى أن الآية أثبتت الأولوية ولم تحرم تزوج المسلمة بغير المسلم. هذا الكلام يقولوا منه صحيح والآية ليس معناها ذلك. إن شو عم بيقولوا لهم؟ إنه ولعبد مؤمن خير من مشرك على دعم الآية، يعني هذا منيح بس هذا أحسن، ليس معناها ذلك. ليس معناها ذلك، يعني إذا واحد قال له لابنه يا ابني امشي مع المناح والطيبين أحسن من الزعران، هل معنى ذلك إنه باللغة العامية، هل معنى ذلك إنه بالزعران منيح على حسب اللغة العامية؟ أو قال له يا ابني امشي مع الطيبين أحسن من السرائين اللصوص، هل معنى ذلك انه في مشاركه بين الطيبين والسرائين اللصوص بس الطيبين احسن؟ لا، معناته امشي مع هؤلاء خير لك. هذا معناته مش معناته في مشاركه. هم العبد مؤمن خير من مشرك معناه لا يجوز لها ان تتزوج بالمشرك الا المؤمن، هذا المؤمن هو الذي فيه الخير، هذا المقصود هون. هؤلاء هم الذين يضربون القران بعضه ببعض فيكفرون ولا يشعرون، او وهم يشعرون، يعني في نوعين، نوع بكذب القران هم عفانين وفي نوع عن جهل، بس كلاهما ليس معذورا. انه اذا كان عن جهل ما نقول معلش انك عفان، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القران برايه الجمه الله بلجام في النار يوم القيامه، يعني يعذب ان لم يعفو الله عنه. واحد قال في القرآن برأيه أجره الله بلجام من نار يوم القيامة، تعرفوا اللجام الذي يوضع في فم الفرس حتى يسهل ثيابه حتى يسهل أن يقال، هذا يعذب هذا الإنسان الذي لم يعفو الله عنه، مات بلا توبة أو مات غير ذلك ولم يعفو الله تعالى عنه يستحق العذاب. لاحظوا شو قال الرسول من قال في القرآن برأيه، ما قال الرسول فأصابه وأخطأ العظيم، الجمه الله بجنب النار يوم القيامه. يعني مش يكون قاعدين قهوه عم ناكل او قاعدين عم نشرب اكاكيك بيطلعوا هيك بلش كل واحد يبني بدنه على النحو. بقول له لا انا ما شايفها هيك، انا شايف هذه الايه معناتها هيك. هيك بعض الناس صاروا يفعلون، بحطوا على اكاكيك وما بلش يحكوا بامور الدين، مثل ما بيحكوا البطاطا، مثل ما بيحكوا البندوره، مثل ما بيحكوا الاشياء اللي عم يستنوا فيها، بحطوا موضوع الدين وبلش كل واحد يحكي برايه. لا يجوز ان يخاطب الدين بالراي، الدين هو النقد والنقد. فيه الولي فقط الله ما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط الله وما فقط. فهذا الإنسان إذا مات بلا توبة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني فسر بعض الآيات تفسيرا بحيث لا يخرجه عن الإسلام، هذا بيحصل من بعض الناس. وأفعل التفضيل، لما نقول أحسن أفضل أفعل جسم أفعل التفضيل، تأتي بغير معنى الأولوية، كما في قوله تعالى خير مستقرا. هذا كلام عن الجنة، هذا مش معناته أن النار تشارك الجنة بكونها مستقر حسن هني، بس الجنة أحسن. لا، جهنم مكان للعذاب، لا تشارك الجنة، جهنم لا تشارك الجنة. شو معنى خير مستقرة؟ الجنة مستقر خير، النار لا، النار مكان للعذاب، خلقها الله للعذاب، نحن لا نحبها والله لا يحبها، فهي مكان ممطن موحش والعذاب فيها شديد. جهنم ليس عذابا هينا، الذي يقول عن عذاب جهنم هين هذا كفر والعياذ بالله. اما الذي يسب جهنم بما فيها ما في ضرر، مثل ما نقول قبيحه منتنه، هذا سب بما فيها وفي ضرر، هذا وصفها بما فيها، هذا الكلام لا ضرر فيه. فهو خير مستقر، فلا يدل هذا على ان جهنم تشارك الجنه في الصلاحيه للاستقرار، لكن الجنه احسن منها. فشو معناته ان الجنه مستقر خير؟ ما بيجوز الواحد يقول الجنه بلا نسبه بتنزل. بعض الناس يكون قاعد لحاله يقول له شو اشبك ما بتحب تقعد لحالك كل شوي تجيب واحد او تروح عند الناس، يقوم بيقول له الجنه بلا نسبه بتنزل. لا يجوز ان يقال هذا. الجنه لو كان الشخص فيها وحيدا يكون مسرورا، لانها مكان للنعيم، ما فيها ملل ولا كآبة ولا حزن ولا كذب ولا شيء مزعج. صلى هو ما يقول لحاله الجنة لها ألوى. نحن عم نروح كل هذا الإنسان لا يقال الجنة بلا ناس ما بتنزل، في كلمات ولا عوارض لا تجوز. هو على ضيف واحد مثلا معمولة بياخذ أول وحدة يقول له أنا يسوق على الجنة مشان الوزن، ما بيجوز يقول له هذا. كيف؟ سواء أكل المعمولة مرتين فوق على الجنة لأنه أكل معمولة مرتين، لا يجوز أن يقال هذا. بعض الناس هيك بيقولوا قولوا لا نفسك عن جنة، هذا كلام خارج للشرع، ما بيقال لا يجوز ان يقال، ننهى عنه نحن لانه نسمع من بعض الناس العوام، فلا يجوز ان يقال. هذه الجنه خطيره، بيقولوا جنه بلا ناس ما بتنزل، فكان يفهم منها ان الشخص ان كان وحده في الجنه فهناك لا يجد هناء في العيشه، انما يكون مكتئبا حزينا، يعني متناقص العيش، هذا كفر والعياذ بالله. اما كان يفهم هذا ظني في كثير من العوام ان الانثى يزيد بالاصحاب والاخوه في الله والاحباب حتى في الجنه يزيد الانس بهم، اظن هيك بيفهموا فلا يكفر، لكن تبقى الكلمه قبيحه ولا تقال، وهذيك الكلمه ما بيجوز يقولها تنمي تدخل الجنه، اذا كان يفهم منها ان مجرد ان ياكل ثانيه هو سبب، هذا مجرده هو السبب يستحق به الانسان الجنه، هذا تكذيب للشرع. اما اذا كان يفهم تنمي تدخل الجنه معناه ان اكلت ثانيه لادخال السرور الى قلبي تكسب حسنه وهذا يزيدك ثوابا ونعيما في الجنه، فهذا لا يكفر، لكن الفيلم معنى قبيحه ويجب علينا ان ننهى عنها. يعني ما يقول واحد احنا عم نحكي بالنكاح وين راح عم يحكي بالكلمه، لا هو هذا لانه يجب ان ننهى عنه. وشو اللي خلى كثير من الضلال ينتشر؟ عدم النهي عنه. يطلع الواحد من نحن وصار بحكيها لاخواننا ولاخواتنا ولشيخنا، بقول لهم من نحن وصار بفوت على المساجد قبل ما نتعلم عند الشيخ عبد الله وجماعه الشيخ عبد الله، شو بنسمع عادة الخطيب؟ عم بيعمل صوته النار، عم بيعمل صوته مثل عم يحكي غزوة من الغزوات، أو عم يحكي إنه غلط الأسعار، أو عم يحكي إنه خيطوا على السينما، أو عم يحكي إنه لبسوا قصير النسوان. ما حصل إني سمعت واحد من غير جماعة الشيخ عم بيقول إنه سب الله كفر على المنبر، طب ليش؟ لماذا هم يعلمون إنه في ناس تسب الله في بلادنا؟ ليش لماذا يقولون مش هذا تقصير؟ تقصير وأي تقصير؟ ليش ما حذرونا من نحن نقارن بالوهابية حتى يكون عندنا دافع من العلم به الواحد يعرف هذول الوهابية ضالون يكفرون المسلمين بلا حق ويكفرون المتوسلين بلا حق ويكفرون اللي بيعمل المولد بلا حق يشبهون الله بخلقه وهم يعلمون بوجود الوهابية ونظام الانتشار لما فينا الأزهر لبنان خرجنا من أزهر لبنان سنة 75 أو 76 كنا تحت القارب السنة الخاصة اللي هي آخر سنة فبيخيرونا بين الذهاب لمتابعة الدراسة بين بلدين إما السعودية وإما مصر نحن 11 10 راحوا على السعودية وواحد راح على مصر العشرة لوين ليش راحوا على السعودية؟ لأنه تعطيهم منحة مالية وبعد التخرج تعطيهم راتب طب ليه ليه تعطيهم؟ شو؟ إذا واحد يطلع على سواد عيونه ليه لما تعطوهم؟ جاء بعض الناس إلى بعض الملوك في بعض الأوقات قال له اعمل جامعة في المدينة المنورة جامعة الوهابية سموها الجامعة الإسلامية فصار يرضوا الناس إنه المدينة المنورة المكان اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام صار يرضوا الناس من بقاع الأرض شو يعلموهم؟ المذهب الوهابي الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فقال لي الشيخ وقتها حفظه الله لذلك الوقت قلت له في عنا إما نروح للسعودية أو نروح للمصر فقال لي الذي يذهب الى السعوديه سيعلمونه المذهب الوهابي قال لي والشخص ان قعد وهو يسمع لهم سيقع في احد امرين اما انه يعتقد ما يقولونه فيكفر او انه سيسكت ويكون مداهنا لهم وكلا حالته قبيح منه منيح فلا تذهب الى هناك اذهب الى مصر طب هذول اللي راحوا يعني وقعوا في احد امرين يا طلبوا منهم وانا سمعت واحد منهم بعد مدة بعد تخرج من مصر قال لي الله يسكن السماء من المشايخ المشهورين في لبنان فصار بيني وبينه نقاش وقلت له ان الله موجود بلا مكان بالدليل وتلوت عليه بعض ايات القران ما اظهر التراجع في ذلك الوقت لكن قال كلاما خبيثا على كلنا نحن منهم هذول قلت له قال الله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله هذه الآية لو واحد وجودنا فقط بظاهر الآيات المتشابهات هذا يكون والعياذ بالله جعل الله فوق وتحت الله موجود بلا مكان فلما نقول عنيتم من في السماء معناته الملائكة الرحمن على العرش استوى إخبار عن أن الله ظاهر العرش هذه الآية وهو الذي في السماء إله معناته هون هو الذي في السماء إله معبود لأنه الإله في اللغة هو المعبود بحق هذا في الاصل في اصل اللغه ثم الكفار المشركون استعملوا هذا اللفظ لما يعبدونه بغير حق الاصنام وغيرها فهو في الاصل الاله في اللغه يطلق على رب العالمين على المعبود بحق بعدين الكفار اطلقوا على استعمال هذا اللفظ لما عبدوه فلما قلت له هذه الايه كان عم يعمل ماجستير في مصر بعلم النفس كان خلص في السعوديه قال لي ايه اذا كان واحد نجار بالشام ما في مانع بعض الحين يجي على بيروت بيرجع على الشام مركز الشام من هذا النقطة قال لي ما في مانع اذا واحد نجار بالشام بيجي بعض الاحيان بيزور بيروت وبيرجع على الشام معناه كلامه قصده بكلامه واضح معناه كلامه ان الله قادر للسماء والعياذ بالله بعض الاحيان بينزل على الارض بيرجع بيطلع على السماء هذا معنى كلامه هذا مو انا هو كان هون في أزهر بيروت قبل ما يروح أما أزهر بيروت ما كانوا يقولوا هالكلمات هاي لما نحن أزهرت ما كانوا يعلموا ما كانوا يعلموا العقيدة الأشعرية من حيث الإجماع عم نحكي يعني بيطلع ناس خارقين هذا الشيء لأنه طلعنا مرة دكتور مصري في السنة الخامسة لما كنا عم ندرس قال لي الإنسان هو يخلق أعماله مع أنه نحن نفصل ندرس العقيدة الأشعرية وعلى المذهب الحنفي كان يدرسهم قال لي الإنسان هو يخلق أعماله اسمه احمد كامل بعد ذكر اسمه. فلما نبدا نقدر على اساس انه احنا نتفرج بنعلم الناس العقيده والاحكام على مذهب اهل السنه والجماعه مش على مذهب المعتزله. مش على مذهب المعتزله، فهذا السبب ذهبوا الى الوهابيه، درس انه اعتقد ما تقول الوهابيه. شفتوا الضرر والخطر؟ كيف المشايخ يقولوا عن حالهم نحن نعلم عقيده اهل السنه والجماعه، مثلا اهل السنه والجماعه عارفين بها الخطر وعارفين بها الكفر وعارفين بالضلال، روحوا ضربوا بالاردن وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين، قولوا لي مسؤول ولا اكون مسؤول. سمعت واحد من هذه الجماعه اللي بتدخل الشيخ عبد الله عم بيعلم العقيده الحقه وعم بيحذر من الكفر على المنبر. اجاني اثنين بمسجد بلاد بن رباح سنة 86 في قصة في عمان. اثنين عمره حوالي 60 سنة تقريبا. سلموا عليه قالوا لي بندعيك لعنا على الزرقاء. الزرقاء تبعد عن عمان شي 35 كيلو متر. قلت له ان شاء الله نزوركم. قالوا لي نحن عم نجي مرة كنا مرين مستضافة فتنا على المسجد. معناتها عم بتقول من سب الله كفر. قال نحن بالعمر ما سمعنا ولا خطيب قال على المنبر من سب الله كفر. بالأردن بالأردن أنا لما رحت سنة 82 كنت بالزرقاء عمان، سمعت ولدين بين الخمس وسبع سنين، هل عم تضرب العالمين وهل عم تضرب العالمين؟ معناته موجود هذا الامر، ليش تكثير عنه؟ هم يعلمون به، اليس هذا تقصيرا كبيرا؟ بلى هذا تقصير كبير، وهذا كمان نفس الشيء، برافو بالمساجد، يعني ليش واحد منا بيقول ان شاء الله ما نسمع شغله مخالفه للشعب، كيف ما عم نسمع؟ وقلت لكم شايفين انا الحاج عصام القيسي شعر المسجد هون برمضان الى مسجد الحسين، واحد عملت على الميكروفون غير ثلاث ازهريه شيخ مصري طلع في الحاج عصام قال ان شاء الله ما نسمع شيء غلط، قلت له ان شاء الله ما نسمع بحس انه صوت الواحد. بعد ما خايفين على مقام السلام عليكم سيدنا الحسين اشعر اللي عم نرد قال كلنا ابناء الله بهالوقت. فبعض الناس بيقول لك معي الجملة الأولى والجملة اللي بعدها، ليش كنا عم نسمع الجملة الأولى والجملة اللي بعدها؟ نحن ماشيين بالمسجد لو صرنا على المقام. فطلع في الحاج عصام قال لي شو يا شيخ؟ قلت له منكر يا حاج، يجب النهي عن المنكر. الحاج عصام عنده جرأة قال لي امشي، راح لعنده عمل له هيك بايده وقال له الكلمة اللي قلتها هذه لا تجوز، قلت انت كلنا أبناء الله. قال إذا كان واحد يقول عمله سبق لسان شو يقول له؟ لا سبق لسان. قال له لا ما اقصدش ما اقصدش، بتعرفوا طريقة بعض المصريين. قال له تقصد ولا ما تقصد؟ من قال كل ما أبناء الله فقد كفر وعليه أن يتشهد. بارك الله في الحاج عصام ومشينا. ما رد علينا بس مش أكمل الحديث فيما هو يتكلم فيه. هذا في مسجد الحسين عراض الأكثر، والناس اللي عليه منهم عم يسمعوا يقولوا الله الله مبسوطين على الناس اللي عم يعطيه. وقال كلامه في كفر صريح. انا ما له تاويل، مش يجي واحد يقول لك لا بركي قصده بركي ما قصده. العلماء قالوا من قال نحن ابناء الله بالحقيقه او بالمعنى فقد كفر. يعني في بعض الناس بيقول لك في بنوه حقيقيه وفي بنوه معنويه. يعني كيف انت تقول لواحد يا ابني وهو بتحبه كثير يعني بالمعنى انت مثل ابني؟ قال العلماء ومن قال نحن ابناء الله حقيقه او معنى فقد كفر. هذا ما في خلاف بين العلماء، ليس فيه خلاف. انا بس عم بحكي لكم حتى تعرفوا في اي حال صرنا في هذا الزمن، والحال سيزداد سوءا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق علما. بعد في علماء بعد فيه، يعني هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام بعد مطر حيصير كثير بعد مطر، لانه الحديث بيقول حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. بعد في مقدمات الله عم يصير بعد حيصير اكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. بعد ما حيصير بس في المقدمات قارئ، يعني شوفوا الوقت اللي نحن فيه والحاجه اللي نحن فيها وبعد هذا المطر، معناته شو حيصير بعد اللي الله تعالى اكرمه بعقيده اهل السنه والجماعه، وعلم اهل السنه والجماعه يتمسك فيه ويقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمه. انا بحكي لكم انك تاخذوا عبره وتعرفوا انه مش قضيه انه واحد مع دكتوراه هو على طول في كل العميل الصغار في كل العجائب والغرائب اكثر من الوقت اللي انا كنت فيه لانه زاد الفساد هلا في الكليات والمعاهد والجامعات. ويقال في اللغه العربي العسل احلى من الخل مع ان الخل لا حلاوه فيه. في اللغه العربي قال العسل احلى من الخل مع انه الخل حمض وما حلو. فلا يدل ايه يعني هذا منه معناته في مشاركه في الحلاوه بين الخل والعسل. الخل حامض فلا يدل هذا على ان الحديث فلا يجوز تزويج مسلمه من المسلم الذي ارتد بسبب من اسباب الرده كسب الله او سب الرسول او الطعن في شريعه الله او انكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد الى تكذيب الدين. هذا تنبيه من الشيخ للناس اللي بيضربها بالنصيحه. واحد عنده بنت، وحده عندها بنت، جاء خاطب انا شفت اي عائد منه شو بتشتغل؟ شو معك الشهاده؟ اذا كان مليونيريه ينسوا شو بتشتغل وشو معك الشهاده، اذا كانوا كثير احوالهم عندك بيت عندك سياره وبدك تسكن البنت وهكذا. يعني عاده ما بنسمع واحد يقول هذا اخذ العلم الضروري. بتذكر انا واحد اللي عن شيخنا بال 75 قال له بدي خطبها واحد كانوا جماعه الشيخ لا. فقال له الشيخ فلان اذا رزقه المختصر فاذا اطمئن الى انه عرف الضروريات زوجه ابنتك والا فلا. شرح عليك الشيخ ما قال له انه يعلم ولا شو معه مطالب ولا شو بيشتغل. قال له فلان اذا رزقه المختصر اللي فيه مبنى علم ضروري اذا اطمئن انه تعلم علم الدين الضروري يعني خلص تعلمه بفضل فزوجه ابنتك الحمد لله الرجل لنا من المتعلمين. بس هي الطريقه الصحيحه انه يكون الواحد قاعد عن دين هذا الشخص وعن خلق هذا الشخص. شو قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال الرسول اذا جاءكم من ترضون ماله وحسبه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة تذكرني هو إنه إذا شخص تتعبوها بس نحن للتذكير إذا شخص وقع في أي نوع من أنواع الكفر أي نوع من أنواع الكفر حتى يرى على الإنسان شو بده يعمل؟ شهد. شو يعني شهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الحديث متواتر. هذا القول الصحيح الذي يعمل به. فأحيانا العلماء إذا ذكروا قولا إنه مثلا بعض العلماء قالوا إذا كان كفر ليس بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فتشهد الشهادة الأولى كفته بذكره أحيانا لبيان أنه ذكر لا يعمل به ولبيان جذوره أحيانا لا يعمل به. هذا القول هل كان مذكور في بعض الكتب ذكره بعض الشافعية لكن بوجود هذا الحديث المتواتر ما نعمل بهذا القول لخالق الحديث المتواتر. هذا لو أقلت في حديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اذا بتتذكروا لما كنا نقرا الحديث بيقولوا العلماء تعليقا على هذا الحديث وامثاله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده الاولى لانه ملحوظ في عرف الشرع انه يكون معها الشهاده الثانيه. ومش معناته انه الرسول لما قال هذا الحديث معناته يكتفى بقوله لا اله الا الله يدخل في الاسلام ويكون لا اله الا الله وينضم اليها محمد رسول الله. نهدد ثلاثة.